يا مغني مهر البنات اقفل عليك البيت. ايوه يا دكتور. يا مغني مهر البنات اقفل عليك البيت، اقعد لوحدك واحبسهم معاك في البيت، ما عادش فيه شاب هيحود عليك البيت. الله اكبر. ايوه الله الله الله. تعالي يا حاج. يا مغني مهر البنات اقفل عليك البيت واقعد لوحدك واحبسهم معاك في البيت، ما عادش فيه شاب هيحود عليك البيت. رأيك على الناس يا راجل بتفرضه فرض، لا شريعة المصطفى نفعت معاك ولا فرض. كل اللي رايح يناسبك ليه فرض له فرض، حيرهن الأرض وقليل المباع البيت.